يعمل به دائما. نعم، اذا كان مثل هذه القصه وابى المدعون ان يحلفوا وابى المدعى عليهم ايضا ولم يرضوا بايمان المدعى عليهم فمن بيت المال سليم.